وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. تأملوا هذا الأسلوب يا أخوان. عبد الله بن إيش؟ ها؟ ابن عمرو يرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حلة إيش؟ ثوبين معصفرين. بردين معصفرين. المعصفر زي ما تقول المزعفر، زي ما تقول المسكر، المملح، يعني الشيء يضاف إليه شيء آخر. المعصفر هو الذي أضيف إليه العصفر، المزعفر هو الذي أضيف إليه الإيش؟ الزعفران. المسكر هو الذي أضيف إليه السكر. والعصفر يقولون هو زهر القرطم، وهو لونه يشبه الزعفران وبدون رائحة، والزعفران لونه من الحمرة يميل إلى الصفرة ولكن له رائحة عطرية. وهذا النوع من اللون يعني حلتين مصبوغتين بالعصفر، أي بزهر القرطم أو بهذا النوع المعروف عند الناس. فلما رآها عليه صلى الله عليه وسلم صدر إليه هذا السؤال، أمك أمرتك بهذا؟ طب أم موضع أوامر؟ ولا رده إلى أمه كأنه يتلقى الأوامر من أمه. والذي يتلقى الأوامر من أمه في الأمور العادية ما في مانع، بر الوالدين واجب، إذا كانت الأم حصيفة وعاقلة وتوجه ولدها جزاها الله خير. لكن هذا المنهج وهذا الأسلوب مع قرينة كراهية ما رأى عليه من اللباس، يكون هذا مدح للأم التي أمرته ولا ذم له أنه يتلقى الأوامر من أمه ويترك السنة؟ إذا من تلقى الأوامر من أمه ولا من أبيه ولا من زوجه ولا من ولا من وترك السنة النبوية يقال له مثل ذلك. ها، زوجتك أمرتك بهذا؟ والله غصب عنها هي اللي أمرتني، وروح يتداين وروح السوق عشان إيش؟ زوجته أمرت. إن من أموالكم وأولادكم، من أزواجكم وأولادكم إيش؟ عدو. فهنا ليش الرسول كلمه بهذا؟ لأنه كره هذا اللون. وهنا يأتي للعلماء تفاصيل ومعارضات. الحلة التي كساها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي السيراء فيها ألوان، فيقول رأيت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فقطعتها أو قسمتها بين الفواطم، زوجته وأمه وابن جعفر، أو بين نسائي. طيب هنا قال له أمك أمرتك، لما قل له بأسلوب هادئ يا عبد الله هذا ما يجوز ولا ينبغي، ورده لأمك أن الحلتين من عند أمه، إذا أمه يمكن تلبس هذا النوع؟ استنتج العلماء من قوله أمك أمرتك معناها أن هذا من حلي النساء، وأن أمه التي أعطته وأمه التي كسته، يبقى أمه عندها هذا النوع وأمه يجوز لها هذا النوع. في بعض رواية الحديث قال فذهبت إلى أهلي وهم مسجرون التنور فسجرتها حقها، وبعض الروايات تقول أغسلها يا رسول الله، قال لا احرقها، وبعض الروايات أنه لما رجع قال له رسول الله ماذا فعلت الريطة يا عبد الله؟ الريطة هي مجموع الحلتين. قال سجرتها التنور. قال هلا كسوتها أهلك؟ طب تقول له احرق تقول كسوتها أهلك؟ فبعضهم يقول كلمة احرقها نوع من التشديد في النهي عن المنكر. وهنا ما يسمى في القانون الجنائي مصادرة الآلة التي استعملت في الجريمة. لو جماعة راحوا سرقوا محل في سيارة، السيارة استعملت تصادر لأنها ساهمت في الجريمة، وهذه الحلة هي تجوز للحريق، ولكن لما استعملها في غير محلها صدرت عليه وأحرقت. فبعضهم يقول إحراقها من عند عبد الله بنفسه تأثرا وأسفا وتكفيرا عما لحقه من استعمالها مما وجهه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمك أمرتك. بينما عند علي رضي الله تعالى عنه قال قسمها في نسائك، أو علي رجع وقسمها. وقوله صلى الله عليه وسلم إليه هل لا قسمتها يمسك احرقها، لكن بعد ما يقول له احرقها يمسكها ما يقدر. يقال في حياة عبد الله بن رواحة أمر عجيب في السمع والطاعة، كان ذاهبا إلى المسجد يوم الجمعة فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد يخاطب أهل المسجد، رجل ماشي جائه ماشي يتخطى قال له اجلس، فسمعها ابن رواحة وهو في الشارع فجلس في مكانه حتى أنهى الخطبة صلى الله عليه وسلم. فقيل لرسول الله إن ابن رواحة سمعك تقول للناس اجلس، جلس في مكانه عند بيت بني فلان. قال رحم الله ابن رواحة، زادك الله طاعة لله ولرسوله. علي رضي الله تعالى عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر قال انفذ على رسلك بسم الله ولا تلتفتن وراءك. فمضى علي بعض الخطوات ثم وقف يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهمته، لم يلتفت ورجع القهقرى بظهره وقال يا رسول الله على ما أقاتلهم. هذا هو منتهى الطاعة والامتثال. ما نقول الطاعة العمياء كما يقول العسكريون، نقول الطاعة المستبصرة، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذاك اللي فيما بين الفتيان والشباب وكذا، شيخ زمان حق الشباب اللي يقولونه، قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولم تزدي، اوصفه لي بس كيف حالته من بعدنا من زمان ما شفناه كيف حالته. فقلت لها لو كان عرض الموت من ظمأ فقلت قف لم يرد، لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. تأملوا هذا يا جماعة. فقلت لها لو كان رهن الموت من ظمأ فقلت قف عن ورود الماء لم يرد. إلى أي حد تكون هذه الطاعة؟ عطشان ورهن الموت والماء أمامه وانت قلت له لا ترد الماء لا يرد. وش اللي يحمله على هذا كله؟ ها؟ ما انتوا قاعدين تقولوها. فإذا كان هذا فيما بين البشر من سمع وطاعة لأثر المحبة عليه منها، فكيف بالسمع والطاعة لله ولرسوله؟ إذا لا نستغرب ذلك. نعم يا شيخ. وعن أسماء بنت أبي بكر. استني رد الحديث ثاني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. أي نعم، يقول فإيش أمك أمرتك بهذا؟ فرجع متأثرا ونادما على ما وقع منه ولو كان عن جهالة، فقال كفارة هذا. نواحي أخرى لكن مع العكس، من نوع الخروج من ورطة المخالفة أو الانشغال. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يقول قام يصلي في نخيل له فإذا بطائر الدبس، معروف عند أهل المدينة رأسه بيضة صغيرة وزنبه طويل سريع الحركة، يطير يهيجه إنسان فيريد أن يخرج فلم يجد منفذا لتشابك أغصان بستانه. الأغصان متشابكة كأنها مثل مظلات هذا، والطائر ما حصل محل يخرج منه. قال فتبعته بنظري فأعجبت فانتبهت، فلما انتهيت من صلاتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقلت يا رسول الله كفارة لذلك أني أعطيك إياها تجعلها في سبيل الله. وش سوى؟ أعجب بالبستان وشغل في طاعة في عبادة بحسن بستانه، رأى أن تكفير ذلك إنما هو إيش؟ أن يخرج عنها. وكذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنمي، فجاء الذئب وأخذ منها شاة وأنا بشر من بني الإنسان يعني أغضب فلطمتها ثم أسفت على ذلك فأعتقتها، هل كفارة ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا وجد بأنه أخطأ وأراد أن يكفر خطأه بما يتناسب فأخرج الجارية من ملك، أعتقها مع أنه يمكن طبيعي يضربها، ما هو نقول أنه يقتلها ولا أنه يكسرها، من باب التأديب أو الحرص أو الشح على المال أو إلى آخره، لكن شعر بأنه رجل وهذه امرأة وماذا تفعل مع الذئب، لكن حب التملك والغضب جعله يضربها، فتنبه فوجد كفارة هذه الخطيئة أن يعتقها. إذن هو الذي سجرها بنفسه وكان يمكن أن يقسمها إلى زوجاته. ونرجع إلى حكم الحديث، أخذ العلماء كراهية أو منع لبس الثياب المعصفر، والثياب المعصفر المصبوغ باللون الأحمر. ونجد بعض الرواة يذكرون لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا في حلة حمراء، فقالوا هذا للجواز وهذا للكراهية. وعندنا في الموطأ بأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى على عبد الرحمن بن عوف ثوبا مصبوغا بأحمر فقال ما هذا يا ابن عوف، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن المعصفر. قال يا رسول الله والله ما هذا بعصفر، إنها المغرة. المغرة نوع من الطين يعطي حمار، وأهل المدينة كانوا يجعلونه في خشب النخيل أو في الطرفة لأنه مر حتى لا تأتيه العتة، فكانوا يضعونه في الثياب خاصة الصوف أو الخشنة حتى لا تأتيها العتة. إذن ليس من المنهي عنه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه يضع سد الذريعة، وهذا اللي قلنا للأسف إلى الآن لم أجد من كتب في هذا الأصل من الأصول يستوفي لنا مسائل. قال يا ابن عوف إنكم رهط يقتدى بكم. شوف التفريق بين الناس في الأحكام، وكل بمناسبته، وكذلك الفتوى. إنكم رهط يقتدى بكم، فلعل شخصا رأى عليك هذا اللون ولم يفرق بين مغرى وعصفر، فيقول ابن عوف يسبغ بالأحمر فيذهب ويسبغ به اقتداء بكم. يبقى ما يجوز من العامة لا يجوز من ايش؟ من الخاصة، لان الخاصة يجب عليهم ان يبتعدوا عن كل ما فيه شائبة شبهة. وعلى هذا قالوا لا ينبغي لأهل القدوة او لأهل الخير او لمن يرى ينظر الناس اليهم ان يستعملوا الاشياء المنهي عنها ولو للكراهية، لأنهم أولى الناس بالتباعد عنها.